إلا إذا حصد الزرع وصفاه ثم باعه كيلا بكيل، قطفت التمر وينبسه وباعه تمرا بزمير سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبب جاز بيعه بزمير سواء بسواء. وهكذا حديث سعد في قصة بيع التمر بالرطب، قال أين نصر الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، هو من جنس المزابلة سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جنس ما تقدم عن عمر من بيع المزابلة، يعني بثمر حائط إن كان تمرا بكيلة، كان نخلة بتمر كيلة، فهو من جنس هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن الرطب ضعيف لين مثل يبس نقص كثيرة، فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما سعر التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا، العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر بصفة خاصة، يشتريها من رؤوس النخل، يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر خيلا يدا بيد كما يأتي إن شاء الله. نعم. وهذه العاشر السابع حديث ابن عمر لبيع الكالب الكالب، هو حديث ضعيف، وكالب المؤخر بالكالب المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما حكى غير واحد من المنذر وابن القيم وغيرهم، حكوا اجماع اهل العلم على بيع الدين بالدين، على تحريم بيع الدين بالدين، والحجه في ذلك اجماع اهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع ان بيع المؤخر المؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمره، ولانه يفضي الى مضار كثيره، فان اذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل، فتكثر الديون في الذمم وتعظم المشقه ويعظم الحرج، فمن رحمه الله منع هذا حتى لا يتساهل المعتمون في هذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذممهم بلا ضروره. وفي الامكان الصبر او الشراء السلع الى اجل ثم بيعها وعدم اللجوء الى دين بدين. والله اعلم. اسحاق بن زهر نعم له مسند رحمه الله، لكن ما طبع أو له مسند مشهور. نعم شيخ حسن الله. نعم. المنع مسألة المنع مسألة التورق، هل لأن فيها شبه من الربا أو لأن فيها اضطرار المعسر؟ لا، لأن شبه بالعينة، لأن مقصود شبه بالربا، لأن مقصود الدراهم، مقصود المحتاج أي يبيع سلعة ينفق دراهمها، هذا وجه من الشرك. لكن هل هذا شبه، هل هذا يعد شبه بالربا؟ لا، الصحيح لا يعد، الصحيح لا حرج. نعم. معظم الحق هذا المضطر، ولكن ليس بجديد ان قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك المسكين، ينبغي يعني يفرج له، هذا من طريق الفرج، المضطر يحتاج الى تفريج، هذا من تفريج المضطر، ليس منع هو الراحه له، المنع يزيده شده ويزيده تعبا. حديث ابن عمر الشيخ ما رواه البخاري تعليق، حديث ابن عمر بيع البعير والبعيرين ما رواه البخاري تعليق؟ ما وقفت عليه. نعم نعم وقفت عليه في الأدب المفرد. نعم في الأدب المفرد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر. نعم. وين معك؟ لا تولي نسيبه إن شاء الله أو تجيبه إن شاء الله. نعم نعم تورط فيها شروط يعني؟ لا ما في شروط. نعم. إذا علم الوسيلة، إذا علم من المقصود من التورط المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء حيلة، ماذا محتاج إلى النقود ولا بالنقود ما في بأس، أو التجارة ما في بأس. هذا بالنسبة للمقصود إذا باع شيء حالة بس يقع على الناس تساهل، قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار، هذا ما يجوز، لا تبع ما ليس عندك، تقدم هذا ولا بيع ما ليس عندك، لا تبع ليس عندك. إذا باع شيء قد ملكه وفي حوزة وباع ثم المشتري هذا وقبضه ثم باع ما في إشكال. نعم. حديث معمر. إنما الإشكال إذا باعه ولم يقبض، هذا هو المنكر. نعم. إذا ما قبض ما يجوز، ما يصح البيع، لأن باع ما ليس عندك يكون بائع بيع باطلا. ولا بأس أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصنعة يستمر في البيع، يعني هي صنعة. لا حرج، فرج الناس. عليه يتقي الله ويسهل الربح ولا كثر عليه يوفق بالمسلمين، قد يكون له اجر في بعض الاحيان اذا قصد الاجر. نعم. اذا تاتي حاجات المسلمين ضروري. نعم. انسان يتزوج، انسان مضطر يعمل خراب في بيته يستشفى لله، انسان اشغله غرماء يستريح منهم فيشتري سلعه ويبيعها ويسدد غرماء له قطعه صغيره او يوم اتعبوه نعم نعم ما في بأس ما في حرج لكن كل ما خف الربح يكون أولى كل ما خف الربح يكون أولى من باب الرفق للمؤمنين والإحسان إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نعم الشيلة يقول إيش الشيلة فيه لا بد تكون يقول ما نقلها إلى بيتها ولا السوق ما يبيع عند التالي ويبيع عند التالي في مشاكل من لا يشتري لا يشتري يصبر حتى يفرج الله لا يشتري يصبر حتى يفرج الله ولا يلتزم بالأمر الشرعي ينقلها إلى السوق أو إلى بيتك ولا يتعبر بقليل حتى يفرج الله ولا يحمل نفس الدين نعم نعم سم نعم قال رحمه الله تعالى بعض القصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري ظاهر نهاية موسى من الرباعي تزهي تزهي تزهي مثل أعطاء أكرام من ذلك من الألفاظ التي جاءت على سيرة اسم الفضل كنتم أعلم هذا قديما وأذكر هذا قديما من الألفاظ التي جاءت بلفظ مجهول هي مفاعل مثل تنتج يضرعون ولكن راجع تبادل القارون غريب النهايه ما تذهب الا الى اهل الفاعل تزهي او تزهو بالورق نفس ذلك واظن يغلب اظني ان سمعت من شيخنا رحمه الله شيخ ابراهيم ان هذه الكلمه من الافاضل التي جاءت في صيغه المجهول وهي الفاعل ولكن ما رايت بارها صاحب القاموس ولا صاحب النهايه شغل هذا وجعلها على القاعدة تزهي أقلها سواء تزهي إلى مدى في الصلاة نفسه معي ولها نزهو إلى كذلك إلى مدى في الصلاة تحمر أحبار وأصفر فلا أجب أن يوقع لها من يوقع لها من يفعل من أن يفعل في يأتي الأخذ مجهول ولا يفعل ما جاء جمعه ولا أعظني أنه من شيخنا ولا أجب ولا أجب يعني شيخنا لمن أخذ أبو دوله حاشر الدهلوي نعم. يتكلم على هذا نعم. يقول قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو إلى آخره وفي الباب عن ابن عمر عند الجماعة للبخاري وماجه يقال زهى النخل يزهو إذا أحمر وأصفر قال الخطابي لا يقال في النخل يزهو إنما يقال تزهى لكن لفظ الحديث حتى تزهو لا يساعد هذا القول وقال بعض العلماء يقال يزهو النخل إذا ظهرت ثمرته ويزهى إذا احمر أو اصفر قال ويزهي ويزهي نعم ويزهي إذا احمر أو اصفر قال ابن الأثير ومنهم من أنكر تزهي ومنهم من أنكر تزهو والصواب الروايتان على اللغتين ومعنى الحديث قد سبق تحت الحديث هذا لا شيء هذا كلام جاد الصنعاني نعم أقول هذا الصنعاني جاد مثل كلام صنعاني لا الله لا. هنا بعض النسخ بعضها في الشكل تزهي أو بعضها جعل آلة صغيرة بعد الأصل تزهي على القاعدة حتى يفوت لنا الأصل من الرباعي من الأعطاء يعطي أزهى يزهي هذا هو الأصل حتى نجد شيء يبين يهرع هذه ثابتة ما فيها نعم يهرع هنا هذه ما تأتي على صيغة اسم فاعل هذا معروف نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

يبلغ صلاحها حتى تزي حتى يسود العنب ويسد الحب وتأمن العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقف عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمن العاهد، يعني حتى تقل العاهد فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاة، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر. فيجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسائل العراية خاصة في الترف، وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاة، وأن تطيب للأكل أحسن أن ينع والحمرار والاستغلال القوي الذي يحصل فيه طيب الأكل. وجاءت الروايات في أنواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفر، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وهذا مراد حتى تصلح الأكل وتبدو فيها عينة الرطب، فبعد هذا تباع وقبل ذلك لا تباع إلا إذا كان من قصد قطعها علفا فلا بأس، يحتاج الناس للعلف واحتاج إلى قطعها علفا فلا بأس، كما يباع الزرع علفا قبل أن يستوي، وأما يشتريه ليبقى حتى يأكله ثمرة فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري الثمرة ولا بسر ما بعد أي نعت يعني ملح إلا إذا كان العلف. ولهذا فسر لنا الروايات الخمسه التي عند الخمسه الى النسائي حتى يسود العلف حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعلف فيه ما يسود وفيه شيء لا يسود بل يقع على حاله ابيض او اخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب بالاكل، والعلف والحب حتى يشتد يعني حتى تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى الا حصاد فلا باس. أما الحديث السادس هو في وضع الجوائح ويتعلق بما قبله، إذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحة فهي من ضمان البائع، لأن وجوب الصلاة في النخل مو معناه أنه لا يبتلى بالجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب بالسلام، فإذا وقعت الجائحة فهو من ضمان البائع على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ضمان البائع بل من ضمان المشتري، يعني قد قبضها بالتخلية فضلا تاما فيكون من ضمان. واشكل عليهم هذا لهم او من وضع الجوائح، قال لعلها فيما اذا كان قبل وجوب صلاحها، اما بعد وجوب الصلاح فلا، لان يعني اشتراها وقبضها بالتخلية، ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث، لان قبل الصلاه تباع بكلية، انما كلام فيما اذا صح البيع، فالبيع لا يصح الا بعد وجوب الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بيتم ثمرا فاصبته الجائحه، قال من وضع الجوائح، لان القبض غير تام، لان القبض متراخي تدريجي، فلما كان قبضا غير تام الحق بغير المقبوض في الضمان، وهذا هو الصواب، لان المشتري ما فعل شيئا وانما قبض ما تيسر وفاته المعظم او الكل بالجائحه، فيكون ضمان البائع لانه لا يزال موقف ولا يزال عنده في قبضته، وانما خلى بينه وبين المشتري، ولان هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمه الله ان جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تاخر المشتري عن قبض عن المعتاد واخر الثمار حتى صيبت الثمار وتساهل في القبض، فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، يعني لأنه مفرط إذا صام الناس وتركها عن العادة التي تقبض فيها وتصرم فيها فهو مفرط، فعلى القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمان تفريطه وتساهله وعدم جده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل، فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري بلا شك تابع للأصل، أما إذا بيع بعد التأبير بعد التقطيع فالثمرة تكون للبائع لأنها في حكم المنفصل، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يتبعه ولده إلا بشرط، فإذا باعه النخلة وقد قبر فالثمرة البائع تبقى معلقة وباقية حتى يجودها في وقتها إلا يشترطها المبتاع. وجاء في رواية مسلم ومن باع عبد له مال فماله البائع إلا يشترطه المبتاع، لأن المال للسيد والعبد للسيد والمال منفصل فلا يتبع العبد إلا بشرط، وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يتبع إلا بشرط، فيشترطه المبتاع على صرف النخلة أو أشجار أخرى بثمارها دخلت وإلا فلا. هذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم. سيد مالك العليلي يعني خالف يعني صاحب الحديث. نعم. سيد مالك العليلي ماذا صار؟ مو بشرط. هذا قد يقع لكم مو بشرط، العليلي مطلقة ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوعا سابقا. أي عليلي وقعت المسلم بهذا الشرط فلا بأس ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا. نعم. هي يعتبر عليه من جهة التخصيص. نعم. يعني مو خاصاً من أعطى عليه ثم رجع يشتري كذا. نعم. يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب النخل مطلقة. ولو ما كان له عهد سابق. ولو أنا. طيب وضع الجوائح يعني إذا كيف يكون بالتقدير حسابك يعني ما وضع لو صارت الجائحة بعدين استلم نصف التمرة بعد الباقي. الباقي الباقي الباقي الباقي الباقي من نضع أهل الهيئة ثلث ربع على حسب ما بقي. لما يعد جائحة أما شيء خفيف والأشياء النقص الخفيف لما يعد جائحة هو ضرر المشتري. قد يعتري النخيل بطاطا كثير لكن عوف يعني ما يسمى جائحة. النخل يسمى جائحة مكن منها لكن بدأ يخلف على أوقات معينة. الآن حسب الآن لعل الناس يعرفونها أوقات الضرب الحاجة إذا أبدر بعض النخيل. نعم. إذا أبدر البعض من النخيل ولم أبدر البعض هل يغلب يعني كبير؟ مشهور عند العلماء أن النوع تتبع النوع دون الجنس. نوع النخيل يعني نوع النخلة إذا أبدر سلة تبع بقية الصغير تبع بقيته مثل إذا أي نعم طاد النوع يتبع بعضهم بعضا بخلاف النوع الآخر لأن بعض الأنواع يتأخر كثيرا. فالقول بأنه يعني مع النوع تيجي قوي لأن جعل كل شجرة وحدها صعب. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. بالتقريب على ابن سلمة. عبد الله بن ثعلبة بن سعيد. نعم. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: أبواب السلام والقرض والرهن. جمع في هذا ثلاثة أبواب: باب السلم، باب القرض، باب الرهن. كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمون ويستعملها المسلمون، فلهذا ترجم لها. فالسلم هو الشراء من الذمة بثمن معجل، والقرض هو ارتفاق الإنسان بما

نعم شيخ حسن هليك، إذا تأخرت الثمرة هل لحق الرجوع بالثمن؟ وأن يختلف، كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر لمترتها وغلائها أو عسار الرجل يمهل ينظر، أما إذا كان متيسر يلزم ولو ما جرى هذا الشيء أو مزرعة أي شيء، لأن المقصود مو بزرع ولا نخلة، المقصود المثل. هذا الرجل الذي امتنع والواجب عليه، الواجب عليه أن يوافق بالنسبة للرسول لا يقاس على غيره. الله أعلم. الأنباط هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن وعجل. الأنباط من قديم. لا لا هم يشترون منه عبد الله. هم يشترون أنباط أنباط الشام. هم اللي يدفعون الثمن وعجل. والله لا اشترى منهم، راح الشياب اشترى منهم، لأنه قال أكان نمزة رقم ما كنا نسأل من ذلك، فهذو عم يوفى ونمزة هم اللي يدفعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني الإنسان بلاد زراعية عظيمة، الأردن ودمشق وغيره كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم هم الذين يشترى منهم يعني يشترى منهم المسلم إليهم. هذا راح الشياب. نعم شيخ عقل الزيت والزيت عندهم كثير. نعم عبد السلم مستثنى من بيع معدوم يا شيخ؟ لا مو بيع معدوم، لذمة شريف الذمة، مو بيع معدوم. الثمر غير موجودة يعني بيع. ولا شريف الذمة في أجل تكثر فيه وتوجد فيه. نعم المعلوم يكون ينص على ثمرة المعلومة أو شيء معلوم، ثمرة هذا النخل أو زرع هذه الأرض هذا معلوم. أما الذمة لا. عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين مصغرة، ويقال ابن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع، مات سنة 87 وقد قارب 90. البخاري وأبو داود النسائي. عمرو بن سلمة ابن عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي أبو غريد بالموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاي، نزل البصرة، صحابي صغير. البخاري وأبو داود النسائي. بس ما ضبطه، ما ضبط لامه، ما ضبط اللام اكتفى بأبيه لأن تقدم أبو سلمة قيس الجرمي. سمع. يرمي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. يغلق من غلقة، من غلقة لا يضرب غلقة ولا في وجه الضم. نعم أحفظ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. أما بعد، هذا الحديث الخامس من أحاديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى أن يكره ويصرب النفقة. هذا يدل على

يكره إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام. وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إقرار الأجواد والكرماء؟ هم أولى الناس بأن يقرروا. والحديث الثامن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرن جرمى عن منفعة وهبة. هذا له مشهور يروى عن النبي مشهور عند الناس وعند أهل العلم، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، ليس بصحيح من جهة الإسناد. رواه الحارث بن أسامة في جزء في إسناد ضعيف إسناد ساقط، ورواه البيهقي عن فضاء بن عبيد إسناد ضعيف أيضا، ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة، عن عبد الله بن سلام عند البخاري، وعن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود، كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا أن يشترط زيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إمهاله وإضلاله. قال عبد الله بن سلام إذا خلف عن إنسان دين فهدى إليك حمل قتل أو حمل تبر فلا تقبله فإنه ربا، لا تقبله زيادة. أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز المقارضة في القرض شرط الزيادة أو التواطؤ عليها، ولا يأخذ منه شيئا في مقابل إنظاره، وهكذا في الديون الحالة لا يأخذ شيئا في مقابل إنظاره، لأن هذا من الجاهلية، إما أن ترضي وإما أن تقضي. إذا كان على زيد 10,000 مثلا قرضا أو مثلا مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره، لا يجوز أن يأخذ مقابل إنظار شيء، مثل يقول تعطيني سيارة استعملها أو بيت فنسلم أو دكانك استعمل حتى تعطيني حقي أو الأرض أزرعها حتى تعطيني حقي، لا هذا ربا ينظره ولا يأخذ مقابل هذا الشيء، لأن الله قال سبحانه وإن كان المعسرة فالنظر إلى ميسرة، فليس له أن يأخذ المقابل إنظار، لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهى الله عنه رب عز وجل، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. الحاصل أن القروض والديون الحالة لا يقال في مقابل تأخيرها وتأجيلها شيء، بل المؤمن ينظر أخاه إذا كان معسرا، أما إن كان معسرا فليبادر بقضاء الحق ولا حاجة إلى الإنظار، وإن كان معسرا أنظر من دون حاجة إلى أخذ زيادة، لا أجرة بيت ولا استعمال سيارة ولا أرض ولا دكان ولا غير ذلك ولا نقود ولا غير ذلك، بل يجب الإنظار مجانا من دون أن يأخذ زيادة، هذا هو الحق. نعم. لكن عفى الله تعالى المعول في المنع من المنفعة في الفرض على هذا الحديث أو على غيره؟ لا، المهم المعول على أصل القصة أصل معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وجه موضوع تحت قدمي هذا، وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن يجب الفضل من الربا المحرم ويجب النسيان من الربا المحرم، وهذا في حكم يدخل في النصوص. نعم، يدخل في النصوص العامة. النصوص العامة نعم. لكن هذه مسائل جزئية نص عليها. الحق لها بالاصول اشتهار عند الفقهاء ما يعني يرفع اشتهار الحديث اذا كان ضعيفا لا يؤيده المعنى فقط، يؤيده المعنى فقط نعم، ولا فلا حاجه اليه، المعنى معروف، اقول معنى والاصل معروف. نعم. اقول الاشياء قالوا يروحون بزياده ولو شوائب اصواع ما في باس. نعم. من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق للمسلم. ولو الجيش الجيش. ولو. أحسن. قال بثلاث خمسة أصباع رز ذراع تطفل إياه وتأكل مقابل. لكن لا تقول لا خمسة بستة لا. ما يصح. لو كانت دراهم. ها؟ لو كانت دراهم. تأخذ من مقابلها فقط لا تأخذ زيادة. لكن إذا أعطاك هو من نفسه زيادة من دون شرط ولا تواطؤ ما في بأس. أعطرت خمسة أصواع وبعد ما زاد جاب ستة ولا عشرة من دون شرط من بينكم، فمن باب المعروف ما في شيء. نعم. أثر الله في السلام الموقوف عند البخاري يقول هنا المحقق لم يجز في البخاري في باب الاستقراض وقد نسبه المصنف في التلخيص للبيهقي ولم ينسبه إلى البخاري، فلعل ما ها هنا نشأ عن سهم. لا موجود في البخاري، أنا قرأت في البخاري في ترجمة عبد الله الصحابة مناقب عبد الله بن سلام مناقب عبد الله بن سلام نعم. إذا هلك المرهون هل للرهن حق طلب رهن آخر؟ لا، إذا كان الأمر وقع على هذا بعينه. أما إذا كان شاطع الرهن شاطع رهنا لا بد أن ترهنني، إذا تنفع يبدل رهن آخر. لما قال أن ترهنني هذا فقط وقع على الأمر على عينه، لا ذهب الرهن. أما قال على شاطع أن ترهنني وثيقة رهني يكفيني، ثم اصطلحوا على أن يعطيها الشيء، يعطيها البيت انهدم أو الباء البعير فمات يعطيها بذلك. نعم. الله يجزي. أهدى عليه هدية من غير تواطؤ من غير شرط. أهدى عليه هدية وهو مسلم. لا ما يصير ربا، ما يصلح إلا إذا حسبها من دينه. هدية مثل ما قال عبد الله بن سعد، إذا حملها قتل حملها لا تقبله. نعم. هل هناك فرق بين الحالتين؟ نعم. هناك فرق بين الحالتين؟ طالما أنه ما اشترط عليها اليهودية. ما دام أنه أنضره في قرض أو أعطاه قرض أو دين أنضره في قرض، ما يأخذ ما يأخذ شيء. ولو ما توطع الهدية غير، أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما في بأس، أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة، جاب الدراهم قال هذه دراهم وهذا باسم مني لك زيادة، نعم هدية ما في بأس أو طيب. نعم. ماذا أنت فرق بينهم؟ الفرق أنه إذا كان قبل معناه للإنظار يعطيه حتى ينظره، وأما قبل وأما بعد المجيء فقد انتهى الإنظار، ما عاد هذه الإنظار زاد الشبهة. نعم. ظاهر؟ الهدية مين في مقابلة نظار؟ نعم. أهدى عليه من غير مقابلة نظار. للوفاة؟ لا ولو قال لا هذه مقابلة النظر، ولو ما قالوا ولو قال لا والله أنا أحبك نسبة لما أقصي كذا، ولو كان بينهما مهادات قبل؟ لا إذا كان مهادات ماشي، إذا كان مهادات قبل ماشية ولا زاد فيها ما يخالف، أما الزيادة لا تقبل إذا كان المهادات العادية ماشي. نعم. نعم. السلام نعم. كل الحديث أمس السلام من أسلف في ثمره يعني تخصيصه بالثمار. مهم ما له مفهوم استقبال واقع. رواة البخاري من أسلف في شيء. نعم مثل رواة البخاري والعموم عموم الأدلة. نعم. يعني أسلف في كل شيء. في كل شيء ينضبط. نعم. في الحديد وفي كل شيء. كل شيء كل شيء ينضبط. ما في مصدر. في مسألة إنظار. نعم. مسألة إنظار يعني لما أراد أن يجرها أعطاه هدية مصدقة. سواء قال أنظني وعطاه ولا ما قال ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا إذا حسبه من الدين، لأن معناه إن هذه هدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا يعني مقدمات الإنظار. لا هو ولو في العادة هي حتى يسكت عنه. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا ضبط الحافظ بالتسكين. نعم ضبط الحافظ تقريبا التسكين. نعم التسكين خد ومن جزم الله. نعم الصنعاني ضبطه بالفتح. نعم الصنعاني ضبطه بالفتح. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما وضعوا تفليس الحجر

اللوم والتوبيخ والعقوبة، والوارث هو الملي. ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطل غليظون، فإذا مطل والمطل هو لي تأخير هو الحق، فهو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع عن أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق يقول ظلمني يشتكي المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق. هذا يدل عن الغيبة في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: لا يحب الله جل وعلا من قبل إلا من ظلم، فمن ظلم فلا حرج عليه أن يشتكي من ظلمه، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتأديب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة لا حاجة للعقوبة، إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى جاز أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من امتنع من الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع حي بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حي بن أخطب عم حي بن أخطب يوم خوف خيبر أمر أن يسأل زبير أن يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد في رجل أصاب استثمرا فأصابته جائحة في ثمره فكان دينه، قال صدقوا عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ فاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ ما قلوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. هذا عند العلماء في إنسان كثر دينه بأسباب الجائحة التي أصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باعها عليه، قدم أن أمر بوضع الجوائح توضع ويكون من المضمون على البائع إذا كان ما قبضه المشتري، أما هذا فهو في إنسان قبض ثماره واستحق أن تكون من ضمانه فلا معارضة، لأن مجمل هنا مطلق وأمر الجوائح أمر محكم معروف، فيحمل هذا على أن ثمار اشتراها وتصرف فيها قبضها وتصرف فيها فأصاب فيها جائحة، أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك مما يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البائع، فلهذا أمر الناس يتصدقوا عليه، أمر بصدقته عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن من أصيب بفلس وكثر الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عجب بالدين الحاجة ينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضاء دينه من إخوانه المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي ولا يزعجوه، يأخذوا ما تيسر وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي، وليس معنى أن دينه يسقط لا، بل نظر إلى ويسرة، وإن كان العسرة فنظر إلى ويسرة، عليه أن ينظروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الأصول، والله أعلم. لهذه الرواية تبع لأبي داود، يعني تبع لقولها رواية مالك أصح، نعم، يعني فهم منها ضعيف نعم. هذا ظاهر لأن راجع تبع داود ورأيت الرواية لا بأس جيدة، وأبو داود لم يضعفها ولم يقل ضعيفة، وإنما قال هذه مالك أصح، قالوا مالك قالوا مالك أقوى من إسماعيل. الحافظ يعني كيف اعتمد هذا الحافظ؟ يعني اعتمد هذه اللقطه من ابي داود الحافظ؟ كان ما اعرف له، ما عندي اسباب الا هذا، والشارع ايضا لاحظ هذا. نعم. شيخ سلمان الشافعي رحمه الله اخذ بروايه عمر بن خالد هذا وجعل الموت والفاس سواء. نعم. وليس الموت والفاس سواء. نعم.